يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن أدين وتبصير، يا من يفتش عن أدين وتبصير. تحب الشيخ محمد؟ نفسك تعرف علاقة تفاصيل حياته؟ هقول لك كمان، تحب تعرف كان بياكل ايه وبيشرب ايه وتعلم فين؟ تحب تعرف حياته الشخصية؟ عايش ازاي؟ بيحب ايه بيكره ايه؟ تعال نسمع انا وانت الشريط ده بعنوان تصريحات شخصية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تصريحات منه هو شخصيا واسئلة مننا احنا. واسئلة مننا. شهدي معالم خير قد بدت وجلا، حقا يبين بتيسير وتنوير. شيخنا حضرتك تزوجت وانت عند حضرتك 18 سنة. صحيح. يعني كده ان حضرتك من مؤيدين الزواج المبكر. جدا جدا، يعني انا تزوجت عمري 18 سنة، اتزوج ابني في نفس السن، يعني بناتي يتزوجنا وعمرهن 15 سنة. شيخنا حضرتك بخصوص فترة التجنيد، وكتير قوي من الشباب بتبقى بالنسبة لهم فترة التجنيد دي مشكلة، رأي حضرتك ايه؟ انا دخلت الجيش سنة وست شهور ويوم. شيخنا هل فترة التجنيد كانت فترة جيدة في حياة حضرتك؟ لا مش جيدة. انا دي فترة حلقت في حياتي وطحت. في موقف حضرتك معين حصل ايام فترة التجنيد؟ يعني انا اذكر موقف في الجيش وانا على سفر ومفطر، كنت اكل سندويتش في الشارع، فلقاني احد الناس واخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال يا اخي اذا بليتم فاستتر. قلت له والله مش مبتلى، في ايه؟ قال لي احنا في رمضان. شكرا. بخصوص اولاد حضرتك، هل حضرتك بتلاقي وقت انك تقعد معاهم، ولا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان حضرتك اختيار الزوجة الصالحة هم اللي يعني اساعدوا في تربيتهم؟ اللي يقول ان الزوجة تعمل حاجة يبقى واحد، ان لم يكن الرجل فلن تجد عملا، فلن تجد عملا. ان اي داعية، وهذه اخذتها من شيخي الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، يعني احذر ان تنشغل بالدعوة فيحصل لك غزو من الداخل. فعلا عيني على بيتي، الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى، لله تعالى. شيخنا عم نسمع اهم مرحلة في حياة حضرتك، مرحلة لما كنت حضرتك في السعودية، ايام لما كنت طالب علم، تأثير المرحلة دي كانت ايه في حياتك؟ والله المرحلة دي من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق، افضلها على الاطلاق. الشيخ محمد الأمني بقى اهتماماته كتيرة قوي بالحتة الاعلام والتلفزيون، تعليق حضرتك ايه على الكلام؟ لم تنصب اهتماماتي على الاعلام، وانما مجبر اخاك لا بطل. ورأي حضرتك ايه في الاعلام المرئي؟ اما الاعلام فصراحة لم نكن نقدره قط، غير ان الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط علي وهو اخويا. حضرتك شايف ان في الاعلام المرئي ليه اهداف مهمه؟ اقول يعني ان الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، سمعوا عنا عمالين الناس يقولون في الجرائد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين دول ارهابيين دول، يعني انت عايز تعرفنا اسمع مننا احنا. زي كان سؤالي للشيخ ابو اسحاق، من نحن وماذا نريد؟ احنا مين وعايزين مين وعايزين؟ شفتوا حضرتك بتعتمد على نظريه معينه في الدعوه او اسلوب معين في الدعوه؟ دي نظريه الابهار في الدعوه بطريقه الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه، صديقي وحبيبي واخويا ايضا. جاله مجموعه من الدكاتره اساتذه الجامعه، فراح واخدهم يعني مدخلهم المكتبه بتاعته الاول، بيقول لهم دي مكتبه متواضعه بالنسبه لدار الكتب المصريه. اهم المراحل اللي كانت في حياه حضرتك، او اهم مرحله تحديدا في حياه حضرتك؟ اعتقد ان مرحله السنوات الخمس التي قضيتها في المملكه السعوديه هي اهم مرحله في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعويه. في حضرتك موقف طريف او موقف حصل لحضرتك في خصوص حضرتك سفراتك الكتيره اللي بره، موقف معين حصل؟ هي كثيره، لكن احيانا تجد الانسان يستحي من انا كنت عايز اقول افطاري رمضان في اسبانيا وافطاري رمضان في امريكا. انا عشت قرابة 35 او قريبا من 40 سنة ما كنتش سمع نهائيا ولا اذوقه ولا اقبل وجوده. حد ما رحت امريكا وكنا في، فالمهم جونا المغرب كنا صايمين اول يوم في رمضان، وفوجئت انهم جايبين سمكة اكبر من الترابيزة دي. انا ما بحبش السمك. قالوا طب جرب، ما اقدرش اجرب، لو شميت ريحتها هرجع. فدقت. فضيلة الشيخ محمد، حضرتك تحب توجه كلمة للشباب؟ يعني انت لماذا اعفيت لحيتك وتركت سكة البنات والمزيكا ليه؟ طلبا للجنة، أين العمل للجنة؟ فتعالى تعالى تعالى اقعد مكاني وقول، وأنا اقعد تحت رجليك، وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوة، كلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوة، كلنا نخدم ربنا. تعالى نسمع أنا وأنت الشريط ده، تصريحات شخصية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، تصريحات منه هو شخصيا وأسئلة مننا احنا. تزوجت الشيخ وعمرك 18 سنة تقريبا. صحيح. ما شاء الله. إذن من المؤيدين للزواج المبكر. جدا جدا. يعني أنا تزوجت عمري 18 سنة وتزوج ابني في نفس السن. ما شاء الله. يعني وبناتي في أصغر من هذا. يعني بناتي تزوجنا وعمرهن 15 سنة. لكن أعتقد يا شيخ مسألة تأهيلهم في البداية لأن يكونوا أزواج نافعين صالحين مهم. نعم. يعني أنا لأني ولدت يعني رزقني الله أو رزق الله والداي بي بعد 8 بنات 8 إناث متنا جميعا إلا واحدة هي ما زالت باقية إلى الآن. فلما جئت كان والدي مشغول جدا بالدعوة والحركة للدعوة. أنا أقول والدي لم أرى يعني مثله أو أنا لا أستطيع أن أكون مثله لأنه ظل قرابة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة يخطب 4 جمعة ما شاء الله. أكثر من 40 بكثير ويعطي درس يوميا وفي كل مكان. يعني كنت أنا أذكر جيدا ولا أنساها لأن كنا في القطار نسافر إلى مكان لكن لن أذكره. يعني كنت صغيرا نحن كنا على محطة القناطر الخيرية محطة القطار ننتظر قطار ثاني يعني بنغير القطار وأذن وصلى المغرب على الرصيف القطار وبعد صلاة المغرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا في كل مكان يأتي بي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسمع كلمتين لله ويتكلم. أنا ما بس أعمل يعني أنا ما أعرفش أعمل كده لازم أقعد محضر ودمي ورق وأبقى جاهز أن أنا أدي درس. فالشاهد أن أنا لما نشأت والدي كان مشغول جدا فيعني أعطاني القوامة والريادة وإدارة البيت منذ كنت طفلا ما شاء الله. وأمي لها دور في ذلك أيضا أظن كانت تعطيني العصا وتقول لي أدب أختك أنت رجل ما شاء الله. يعني إن وقفت أختي في الشباك أو كذا أو كذا فلعل هذا كان من المقاومات. الإنسان لما يتزوج يبقى فاهم قضية الزواج صح. حتى إذا إحنا ما يرى التعامل الوالدين يرتسخ دعنا هلا شيخنا الوالد كان توفي من 4 سنوات تقريبا هذا علي رحمة الله. أي نعم 2001 2001 نعم. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. شيخ محمد بعد مرحلة الزواج هذه أنتم دخلتم في التجنيد ولا شك أن هذه مرحلة الجميع يعاني من قسوتها لكنها لها آثار إيجابية على الشخص. جيدة. يعني أنا دخلت الجيش 6 شهور ويوم ما شاء الله. دخلت الجيش 29/9/76 وخرجت 1/4/78 ما شاء الله ميلادي. كانت هذه الفترة يعني جيدة بالنسبة لي. لا مش جيدة. لأن هذه الفترة حلقت بحياتي وطحت. ولذلك أؤكد على الشباب في موضوع إعفاء اللحية أنه مهم جدا وخطير جدا ومن أكبر عوامل الثبات والالتزام. لذلك إحنا نقول عندنا بالبلدي أن اللحية هي اللي بتربيك مش أنت اللي بتربيها. وتحسب في كثير من المواقف تحسب حساب لها في بالضبط بالضبط. أي والله يعني صحيح. كأنك لما حلقت لحيتك فري صرت حرة نعم. تصنع شيء كنت تستحي منها أو لا تستطيع أن تفعلها لا يا. ولكنها الغفلة. عشان كده مبدأ التربية ووجود الشيخ المربي مهم جدا. يعني أنا أذكر موقف في الجيش. أنا كنت الجيش في السلوم على هذا السلوم. كنا ننزل مطروح ونركب من مطروح إلى القاهرة وأذكر أنه كان في رمضان وأنا على سفر ومفطر لكن المسافة حوالي 500 كيلو لكن الشاهد أن أنا كنت أكل سندويتش في الشارع. فلقياني أحد الناس وأخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال يا أخي إذا بليتم فاستتر. قلت له والله مش مبتلى في إيه؟ قال لي إحنا في رمضان. رمضان يعني وكأننا تعودنا لأننا في سفر وبتاع فصارت الأمور بالنسبة لنا عادية. فهذه يعني أنا الآن أشعر بمرارة من هذا الموقف لما تذكرته الآن. شوف الغفلة الإنسان يبقى غافل عن معنى رمضان وأجواء رمضان والصيام والقرب من الله والعلاقة مع الله عز وجل. لكن شوف البعد سبب ان الانسان يبقى مش دريان بحاجة. نسأل الله لنا ولك العافية. اللهم امين. شيخنا كم لديكم الابناء وفي ظل مشاغلكم الكثيرة في الدعوة، نسأل الله ان يتقبل كل خطاكم. امين. هل انت تستطيع ان تعطيهم من وقتك، او انك يعني احسنت في اختيار الزوجة فكان لذلك المردود الايجابي في تربيتهم ان شاء الله؟ اللي يقول ان الزوجة تعمل حاجة يبقى واحد ده. الزوجة دي مسكين، إن لم يكن الرجل فلن تجد عملا. احنا دايما نضرب امثلة ان الامام الشافعي امه ربته، وهذه يعني ظروف وضعت فيها مفيش اب، لكن في وجود الاب الام دائما تكون غالبا نافضة يدها الا ان يستعملها الاب. انا رزقني الله عز وجل من الاولاد 16 ولدا ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. 9 بنات و7 ذكور ما شاء الله ما شاء الله. الشاهد انه يعني عندي علاء، يعني ما ثلاث طبقات، علاء وهالة وفاطمة، هؤلاء طبقة الاولى اول الارزاق، وهما متزوجون. علاء ربنا سبحانه وتعالى رزق بمحمد وابو بكر، وان شاء الله عمر على الطريق ما شاء الله. وهالة عندها 5 اولاد بفضل الله عز وجل، وفاطمة ولدا. ثم سافرت إلى السعودية عقب ولادة فاطمة، كانت سنة 82 ولدت وأنا في السعودية، يعني سنة 82. ثم توقفنا شوية لحد ما رجعت من السعودية سنة 85، وجاءت إيمان ومعاذ وتزوجت، فكانت أروى ومريم، وهذه طبقة. أي نعم، من الطبقة أخرى. الطبقة الثانية. ثم بعد ذلك جاءت الطبقة الثالثة بعد الزواج الثالث في محمد ويحيى وعبد الرحمن وعبد الله ورقية وأم كلثوم وخديجة. ما شاء الله. هؤلاء الطبقة الثالثة اللي تعبيني دلوقتي. هم دول اللي انا مش عارف ربي. لكن بفضل الله عز وجل، يعني انا اقول ان اي داعية، وهذه اخذتها من شيخي الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، في البداية خالصة، في البداية تماما اظن في السبعينات، وقال يعني احذر ان تنشغل بالدعوة فيحصل لك غزو من الداخل. الله، خلي بالك من اولادك، هؤلاء مسؤوليتك الاولى. فعلا عيني على بيتي، ولابد ان افرغ لهم وقتا مهما تكون الظروف. وان كنت اقول للزوجات، هذا كلام للزوجات، لان الزوجات في صراع على الوقت، مش فاضلنا، مش بنشوفكش، ده موضوع يعني ايه لازم تسمعه دايما، يعني مش ايه، حتى لو قعدت معاها 23 ساعة و 50 دقيقة هم العشر دقايق دول هم اللي هي عايزة، ما تصدقش يعني. لما يقولوا لي احنا مش شايفينك وتقعدش معانا مشغول عننا، شوفوا انا علمني شيخي سبحان الله العظيم شيخ عبد الله ابن قعود الله يرحمه رحمة الله، قال لي يا بني الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى. فكما أن المصحف المكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز إخراجه من المسجد، فلا يجوز إخراج الداعية من الدعوة. فأنا أقول هكذا لزوجاتي، يعني أنا وقف لله، كل وقتي للدعوة، إن فاض وقت نقسمه، ما فاضش وقت حدش عندي حاجة. لكن الأولاد لهم حق، وانا اقول لهم حقهم ابتداء في التربيه، وانا عندي اعتقاد في التربيه بالمنع، التربيه بلا، يعني الذي يقول ان انا بجيب لاولادي كل اللي بيحبوه، كل اللي هم عايزينه، كل اللي بيطلبوه، كل اللي بيتمنوه، مش ناقصهم اي حاجه، افسدته. هناك تربيه بالمنع، ان اقول للولد لا، ولا ليه هي لا، وعودة يعني بين المنع والموافقة. ليست هي المنع التام، ولكن التربية بالمنع أحيانا لابد منها، والتربية بالمواقف، يعني ارتباط الأولاد بيك، انك انت في المسجد شايفينك معاك لازقين في رجليك، في اي مجلس قاعد معاك، يعني مش هذا الارتباط ما هوش نقول ايه سبحان الله دي يعني قد يستغرب بعض الناس ان الاولادي لازق فيها كده يعني ترى اللي عنده قطة تتمسح فيه انا احب منهم ذلك وهذه لا تأتي بان انا اقول له الزق فيه لا وانما تأتي مش عارف تيجي ازاي دي ممكن تبقى هبة من الله سبحانه وتعالى هو ترى سبحان الله شيخ الاولاد في مرحلة الطفولة مثل المسجل يلتقطوا من والديهم كل شيء نعم حتى انهم يقلدوا ويحبوا التقليد صحيح صحيح ذكرت يا شيخ انك سافرت الى السعودية فترة هذه الفترة هي كانت مرحلة لطلب العلم التقت فيها بعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم نريد ان نتحدث ايضا عن هذه المرحلة شيخ والله المرحلة هذه من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق من سنة 81 الى 85 خمس سنوات ميلادية سبحان الله العظيم كانت من أفضل مراحل حياتي تعلمت فيها حقيقة المنهج السلفي وفهمته وعشته لأن ما كانش معايا هناك زوجة والأولاد كنت وحدي كنت أعمل مدرس في إحدى المدارس الأهلية وكان الشغل من 7:30 صباحا إلى 11:30 صباحا فقط وبقية الوقت متفرغ تماما لطلب العلم و وكنت أخطب الجمعة أيضا هناك فكان فضل الله عز وجل في أحيانا أخطب الجمعة أحيانا كانت فترة دسمة في طلب العلم عموما يعني أخذت المصطلح وما كنتش أعرف عنه أي حاجة مصطلح الحديث درست عند الشيخ عبد الله بن غديان أصول الفقه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي درست مع الشيخ ابن جبرين في بيته لمدة شهور طويلة كتاب فتح المجيد وكتاب كتاب في الفقه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حشية الروض المربع أو الروض المربع شرح زاد المستقنع درست مع الشيخ ابن باز كنت أحضر درس الفجر في 7 كتب تفسير ابن كثير والطحاوية وصحيح مسلم والبخاري ورياض الصالحين و 7 كتب يوميا بعد الفجر لمدة ساعتين مجالس الشيخ ابن باز في بيته كثيرة درست مع الشيخ ابن عثيمين زاد المستقنع هذه في رحلة أخرى سنة 90 فكانت فترة دسمة بفضل الله عز وجل سبحان الله لكم اهتمامات في التربية نعم وقد تكون اهتمامات مختلفة نوعا ما عن ما يعتاده الآخرون مثلا في الاعتكاف لكم يعني الاعتكاف يذكر الإخوة في 10 الأواخر من رمضان أثناء الاعتكاف تمنعهم من النوم اللي يمكن ساعة في اليوم أو قد تكون نصف ساعة مما يجعل البعض يتحرب ويروح إلى دارة المياه كرمك الله ينام فيها وتلحقهم حتى هناك تطلعهم والله الإخوة أنا أحبهم في الناس وطريق الالتزام بالدين كثيرا ما أقول للشباب هو أنت التزمت لي يعني أنت لماذا أعطيت حياتك وتركت سكة البنات والمزيكا ليه طلبا للجنة أين العمل للجنة كان لي محاضرة قديمة اسمها الدين والتقسيط أقول أن كثيرون هم الذين يشترون الآن بقى الظاهرة التقسيط كل شيء بالتقسيط وكعادة أهل التقسيط في زماننا أو يعني هي عالمية تجد يدفع قسط أو قسطين ثم يمتنع عن الدفع يتهرب بعد ذلك كذلك هو أخذ الدين صورة التقسيط أنه يدخل الالتزام فيدفع أول قسط اللحية أو قسطين تقصير الثياب أو بالأكثر يعني 3 أقساط كمان صلاة الجماعة وبس ويقف عند هذا الحد أين بقية أقساط الدين هي تكأة التدرج التي يتخذون تكأة للتهرب من الدين فلذلك نحن هذا الدين جد إنه لقول فصل وما هو بالهزل والشاب من هؤلاء يدخل طريق الدين ومعه آفاته وأمراضه التي مر بها يعني كثير من الشباب يظن انه بقوله تبت الموضوع انتهى لا لا هذه الافات والامراض والذنوب الماضيه لها تراكمات نفسيه في خلفياته فلذلك يحتاج الى تربيه وافتقادنا إلى المعسكرات الخاصة للتربية يجعل من رمضان أو من اعتكاف رمضان فرصة. وسبحان الله العظيم أنا أذكر كان يعتكف معي في مسجد الرحمة في شارع الهرم وفي مسجد المعتمدية قبلها وفي غيرها من المساجد قرابة 500 شاب أو يزيد. وكنت فعلا في منتهى اللطف والعطف والحسم في ذات الوقت. لابد من التدريب. فأحيانا من الطرائف يعني ان احنا نجي عند المغرب والافطار ونمد الموائد واجلسوا اجلسوا اجلسوا ثم خبز حاف وماء او تمر او عند السحور ما معلش بقى في السحور الذي يلا خلينا نصوم ممكن اخر الافطار ممكن اخر الافطار الى السحر نعم كما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل النوم يعني دايما كان معي خرزانة ونوقظهم احيانا في الصلاة مثلا ركعة بالبقرة وركعة بآل عمران يعني كانت هذه الامور مهمة جدا يعني اقول انها طفرة في الحياة الإيمانية يخرج منها وقد عاش اشياء ما كان يستطيع ان يأتي بها وحده او كان لا يظن كان يظن انه لا يستطيع مستحيل اقدر اصوم يوم على رغيف عيش في المغرب وثلاث تمرات في السحور مش ممكن هموت ماشي ولا حاجة انا ما اقدرش انام اقل من 8 ساعات في اليوم يا شيخ قد اجن واقول له طيب مفيش مشكلة ان شاء الله مش هتنام ويعني اكب على دماغه مية وممكن احيانا افتح له قفاه واكب له دخله مية يعني بخاخة هذه جالانس واخفي وجهي اثناء الصلوات وهكذا يعني فضل الله عز وجل الامور بفضل الله أخرجت جيلا هو الآن يتحسر على تلك الأيام بالضبط. شيخ لكم أيضا في التأليف لكم عدد من الكتب والمؤلفات حتى لو يعني ليتنا نتحدث عنها ولو بشكل يسير. والله أنا في الأصل ماليش في حاجة لكن هي المحاولة يعني سبحان الله العظيم يعني في موضوع الإعلام والتلفزيون والحاجات دي أنا ماليش يعني إحنا مالنا مال السكة دي لكن نفاجأ إن هو أنا ربيت على هذا رحمة الله على والدي وجدي اللهم ارحمهما رحمة واسعة أحسن تربيتي. كان جدي يعيش في الزمالك ونحن نعيش في المعتمدية مع والدي وكنا نذهب إلى الزمالك بالدراجة العجلة تقولوا عنها الدراجة ايه؟ ايه المتسكل السيكل السيكل فاكر ايام السعودية فكنا والدي على دراجة على عجلة احنا نقول عليه عجلة وانا على دراجة فكان والدي يقول لي يعني ايه لماذا سبقنا هذا يعني هل هو رجله اطول من رجلك عجلته اقوى من عجلتك ليه ده سبقنا اسبقه ففعلا كنا نحرص الا نرى احدا امامنا كلما رأينا أحدا أمامنا نسبك نسبك نسبك فلما علمت هذا أحساس حببت أن يكون أي شيء أعمله يعني أجتهد في أن يكون على أعلى درجات الإتقان وإن أوجد في ذلك آفة أنه أحيانا حين أكلف أحدا بعمل لا يعجبني عمل الآخرين لابد أن أقوم بكل شيء بنفسي هذا قد يرهقك على مدى الأيام جدا الحمد لله رأيه. ولكن إرهاق جميل دايما أقول لزوجاتي الحمد لله أن ربنا بيقدرنا أن احنا نعمل كده إن ربنا بيقدرنا أن احنا فعلا نبذل هذا الجهد ونصبر عليه هذا شيء من رحمة الله عز وجل بنا وفضله. الشاهد أنه في التأليف أنا لم أكن لي في مسألة التأليف والكتابة لكن بدايتها كانت أظن سنة 85 هذه أولها 86 ميلادي ومعذرة ميلادي لأن نحن مش متعودين في مصر بالهجري فهذه علة نسأل الله عز وجل أن يغفرها لنا. الشاهد إيه كنت أعطيت درسا على مدار ساعتين بعنوان صفات المسلمة الملتزمة نقاط وشرحها وكان هذا في طنطا في مدينة طنطا في مسجد البخاري فكان مسجد البخاري ساعتها يعني ركن صغير كده. الشاهد ان احد الشباب اعجبه الكلام جدا ففرغ الأشرطة واتاني بها مكتوبة على الآلة الكاتبة وقال لي ايه رأيك ننزلها رسالة للأخوات. فلما قرأتها قلت لا، يعني في فرق بين اللي يسمع واللي يقرأ، يعني ده موضوع مختلف. وعكفت عليها يومين او ثلاثة، كتبتها في بطاقات كما علمنا مشايخنا بقى في المصطلح، كتبت هذه العناصر في بطاقات وبدأت أرتب البطاقات، ايه تحط الاول والثاني والثالث، وسبحان الله العظيم تغيرت تماما صارت مؤلف. وسبحان الله العظيم برضو لما جيت اطبعها طبعتها من الداخل ثلاثة لون، يعني الورق اصفر وفي وردة والكتابة سوداء والعنوان احمر، ومن بره كان الغلاف رائع اظنه من اربع الاغلفة، كان عبارة عن كلي لؤلؤ ابيض وجواه حلقين ووردة حمراء، شيء عجيب يعني فعلا اعجبتني. وظل الامر على هذا، كان هذا اول كتيب ينزل لي. ثم كيف اتوب كانت برضو ثلاث محاضرات او اربعة عملتهم في مسجد الرحمة في الهرم، وبرضو الاخوة قاموا في تفريغهم واخذت التفريغ وبدأت وكل الكتب على هذا اصلها محاضرة الى الهدى اتنا، يعني هذا هو الترتيب، صفة الاخت الملتزمة وبعدين كيف اتوب وبعدين الى الهدى اتنا، كان نفس الشيء برضو مجموعة من المحاضرات وفرغت وعيد صياغتها ونزلت في كتاب. وكتاب كيف اتوب ده في بركة انه طبع منه الان قرابة النصف مليون نسخة، ما شاء الله طبعات تجاوزت 50 طبعة ما شاء الله. ثم بعد ذلك وأظن طبع في المملكة في السعودية على أجزاء، لماذا نتوب، لماذا لا نتوب، كيف نتوب. ثم بعد ذلك جاء كتاب أخوة أيها الإخوة، وكان أيضا مجموع 10 محاضرات في مسجد قولة المركز العام لأنصار السنة في عابدين. ثم جمعت أيضا الأخوة أيها الإخوة، ثم جاء بعد ذلك كتاب منطلقات طالب العلم ما شاء الله، وكان هذا أيضا من الحدود الفاصلة في حياتي. بعد ذلك يا شيخ أيضا أصبح لكم مشاركات إعلامية متميزة ومتسعة بفضل الله تعالى، لماذا في الآونة الأخيرة أصبح اهتمامات الشيخ محمد صبت للإعلام؟ هل لأن الإعلام أو الشاشة يشاهدها العدد الأكبر إن كنا في مسجد يعني يحضر مثلا 50 أو 100؟ لم تنصب اهتماماتي على الإعلام، وإنما مجبر أخاك لا بطل. حقيقة يعني أنا بفضل عز وجل أغزر إنتاجا في الكتابة في الفترة الأخيرة، يعني لي كتاب جديد اسمه ابن الإسلام، 6 أجزاء، منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين، ما شاء الله، إلى جانب كتاب أسرار المحبين في رمضان، إلى جانب كتاب الأنس بذكر الله، هذه 3 كتب في هذه السنة، ما شاء الله، في خلال هذه السنة فقط. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. أما الإعلام فصراحة لم نكن نقدره قدرا. تاريخي مع الإعلام مع قناة الشارقة، هذا أول ظهور على الشاشة كانت في قناة الشارقة، وكان هذا أظنه في 90 أو قبلها بقليل، وكان الاستوديو بدائي يعني مش عارف أو بعد 90 بشيء يسير، وسجلت لهم مجموعة حلقات بدون مونتاج، وظهر حتى في الحلقات، واحنا في الحلقة رقم كام دلوقتي؟ هو فضل قد ايه وقت هذا الشيء يا استاذ يعني قطعها الشباب. لا ما فيش تقطيع، هي كل اللي تقوله بيظهر. واظنها ما زالت تعرض يعني رحلة الى الدار الاخر. ثم بعد ذلك في قطر ايضا كان لنا مشاركات، في البحرين كان لي تسجيلات دروس كثيرة اظنها ما زالت تعرض. ثم جئنا الى قناة المجد، ما شاء الله قناة المجد المقصرة معكم. لا ربنا يهدي مدير البرامج. قناة المجد كنا يعني بفضل الله عز وجل اول من شارك في قناة المجد، ما شاء الله بفضل الله عز وجل، والشمر يشهد. نعم نعم الشيخ فهد جزاه الله خيرا، وقال لي ساعتها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. حين يأتي الفتح سنعرف لمن شاركوا من البداية فضلهم ولعله نسي. نذكر فيها إن شاء الله. الشاهد أنه ثم جاءت تجربة قناة خيش. كانت التجربة الحقيقية لي في الإعلام لكون الرجل أوكل إلينا كل شيء. جزاه الله خيرا خالد المنصور، من الشخصيات الطيبة جدا، من أطيب الشخصيات اللي أنا رأيتها في تعاملي. فساعتها يعني بقيت أنا اللي في الاستوديو، أنا اللي أجيب المشايخ، وأنا المذيع، وأنا المعد، وأنا المخرج. سبحان الله العظيم. كانت تجربة لمدة شهرين فقط ثم توقفت لظروف الله عليم بأسرارها. يعني الحقيقة أنا شخصيا يعني تشوشت أي موز. الشاهد إيه؟ ساعتها فعلا ردة الفعل في العالم كله، والاتصالات والسؤال والحرص وبتاع، جعلت الإنسان فعلا يلتفت أن هذه الشاشة لها تأثير في كل بيت وعلى كل شخص الصغير والكبير. لفتت نظري، وفي هذا الوقت نبتت، جاءت بقى عروض كثيرة جدا وضغوط كثيرة جدا بعد قناة خير وظهورنا المكثف عليها قنوات أخرى. وأنا كنت رافض تماما أن أشارك في قناة، أو ما جيش أنا وبعد مني رقصة، ما ينفعش جي أنا وبعد مني مزيكا، يبقى أنا بقول للمشاهد إيه إزاي أنا أبني وغيري يهدم. غير أن الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط علي، وهو أخويا وحبيبي وصديقي أبو أحمد، فقال يعني طيب، وكان قولهم في قناة الناس ربنا يجزيهم خير، ساعدونا نحن نغير. ففعلا بفضل الله عز وجل يعني أرجو أن تكون صورة المشايخ دايما. كنت أنا عملت برنامج في قناة خير كان اسمه اسمع إذن، اسمع إذن، فاسمع إذن كان مع الشيخ أبو إسحاق الحويني. نعم نعم. وكنت أقول يعني أن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، سمعوا عنا عمالين الناس يقولون في الجرائد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين، دول إرهابيين، دول إذن فاسمع. طب اسمع مننا احنا بقى، يعني انت عايز تعرفنا اسمع مننا احنا. لذلك كان سؤالي للشيخ أبو إسحاق، من نحن وماذا نريد، احنا مين وعايزين ايه؟ شيخنا اللي الطاقم العمل دائما اللي يتعامل مع الشيخ محمد حسين يعقوب يرى ان لديه حرص، لا نقول حرص بل لديه رؤية فنية ممتازة في لا خلي الكاميرا في المكان الفلاني، لا استوي كذا شيل. هل هذه جت من واقع خبرة او من واقع دراسة اعلامية؟ والله ولا دراسة ولا خبرة، من الله. لا هي يعني كما ذكرت لك في البداية التربية على ان تكون في الافضل، ان تكون في الاحسن، في اعلى درجات مقدورك من الاتقان. فعلا يعني اعطت الانسان خبرة. يعني اقول له ايه بقى لو قاعد كده حاططها لي كده وخلاص ما بيتحركش ما بي الاستاذ اشرف المخرج عمال يقطع هنا وهنا. لا في حركه افضل من هذا. جاءت هذه الخبره نتيجه فعلا يعني ان الانسان، ابويا كان يقول لي الله يرحمه رحمه واسعه، ما تخطبش الاربع جمل، ما ينفعش داعيه يخطب الاربع جمل، عايز تفهم اخطب ثلاث جمعة بس، جمعتين بس، واسمع الاخرين. ففعلا رؤية الاخرين، بعض المشايخ او الدعاء قاعد ان الحمد لله احمد وتعالى واستعين واستغفر، لا يتحرك منه الا شفتي. اللي قاعد قدامك في البيت في يده، احنا في عصر الديجيتال، نعم، لو لم تشده وتجذبه هيطير منك. ولذلك انا كنت اقول لطاقم العاملين في قناة خير، احنا في منافسة غير شريفة، لان الاخرين الذين ينافسوننا في يدهم كل الامكانيات، اما نحن فيحدنا حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، يصلح ولا يصلح. فلذلك هذه التكتيفة لابد ان اكون انا على اعلى درجة من الابهار. سيدنا سليمان لما سمع من الهدهد ان بلقيس لها عرش عظيم عمل لها ايه؟ صرح. قيل لها ادخل الصرح. دي نظرية الابهار في الدعوة، ان انا لازم بطريقة الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه، صديقي وحبيبي واخويا ايضا، قالوا مجموعة من الدكاترة اساتذة الجامعة، فراح واخدهم يعني مدخلهم المكتبة بتاعته الاول، يقول لهم دي مكتبة متواضعة بالنسبة لدار الكتب المصرية. فقلت له ايوه لازم تقلعهم البلط الاول. فلازم فعلا الطبيب يحسسه الاول ان هو او اساتذة الجامعة لازم يحس الاول ان هو خلي بالك انت مش فاهم. فلذلك اقصد ايه، هذه النظرية، نظرية الابهار، ان انا في الاعلام زي ما قلت كده هو في ايده ريموت، ايده على الاقلب بالضبط، فلو انت سبته لحظة، عشان كده بيقولوا محمد حسين شابط في المشاهد بايديه واسنانه. هي دي القضية، ان احنا انا محتاج المشاهد، احساسي الدقيق بكده، ان انا محتاجه يسمعني، خلي بالك معايا ده انا بحبك، طب ده بيسمع دي طيب لازم. شيخ عودا الى ما كنا نتحدث عنه في الكتب، لا شك يا شيخ ان للداعية في كل مرحلة من المراحل يعني يعتكف على قراءة كتب معينة فقها للواقع وغير ذلك. ما هي الكتب الآن التي يعتكف أو يعكف عليها الشيخ محمد حسين يعقوب ويقرأها؟ المدارس. المدارس فعلا، يعني هذه الأيام أنا لي قريبا من 6 شهور عاكف على المدارج، عازم على أن أشرح أنا المنازل، منازل السائرين للهروي مرة أخرى. هأخذ كلام ابن القيم، لكن هي القضية زمول كده، لو احنا قلنا للناس النهاردة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، لن يدرك أحد شيء، لكن أنا عايز أفهمه بقى يعني إيه انزعاج القلب، يعني إيه موضوع أن القلب ينزعج، يعني ايه روعة الانتباه، يعني الارتياع، هل من الروعة شيء رائع وجميل ولا من الروعة الارتياع الرعب والخوف؟ تطبيقات واقعية اللي هي يعني انزعاج القلب، شاف واحد بيموت، شاف واحد مريض، هو تعرض لحادثة، مرت بكربة، انزعاج القلب. سأتبنى يعني طريقة الشرح. فالآن كتب ابن الجوزي إلى جانب كتب ابن رجب الحنبلي، إلى جانب كتب الإمام ابن القيم، إلى جانب تعليقات الذهبي في سير أعلام النبلاء، هي اللي بتخدمني في السير. ما شاء الله ما شاء الله. تعتبر يا شيخ الله يحفظك أهم مرحلة في حياتك اللي كونت فيها شخصيتك، أو اللي أنت تعتقد أنها هي أهم وأفضل مرحلة من مراحل عمر الشيخ محمد حسين يعقوب، نسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته. أسأل الله أن يرزقني حسن الخاتم. آمين. وإياكم. أعتقد أن مرحلة السنوات الخمس التي قضيتها في المملكة السعودية هي أهم مرحلة في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعوية، شخصيتي العلمية، وإن كنت أصلا شكلت دعويا على أنني سأدرس فقه، يعني أنا كنت أدرس على الشيخ ابن جبرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين لكي أدرس الفقه، وفعلا أنا أول ما نزلت المعتمدية سنة 85 درست كتاب سبل السلام ثم نيل الأوطار وشرعنا في المغني، سبل السلام درسته قريبا من 4 مرات، ثم قدر الله عز وجل أن أنتقل إلى الوعظ والتربية والتزكية ووصل هذا مجال. ما شاء الله ما شاء الله. لو قلنا يا شيخ شمعة أضاءت طريق الشيخ محمد حسين يعقوب، أنا لا أنسى فضل الله عز وجل علي في أبي وجدي. جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه رحمة واسعة كان معروف في المعتمدية بأنه شخصية سبحان الله، يعني لما أذكر جدي كده وأتصوره الآن قدامي كان جميل، يعني كان حاجة كده من البهاء وبهاء الصورة وحلاوة صفاء البياض وزركة العينين، كان يعني مثلا يعلمنا دايما مثلا في قضية الارتباط بالمشايخ، كان أحبابه كلهم مشايخ، الشيخ فلان في الفقه، والشيخ فلان يدرس في العقيدة، والشيخ فلان السيرة، والشيخ فلان القرآن، الله يرحمه رحمة واسعة. جدي وأبي هم أظن الشمعات التي أضاءت حياتي إلى الآن. يعني أنا في كل موقف على طول أذكر. يعني مثلا أمس في موقف واحد بيتكلم فقلت له رأي في عينيه كده أنه مش مصدق. قلت له جدي قال الدنيا دي كلها ما تسويش أن أنا أجد الله ما انساهاش. مثلا برضو كان يقول لي سمعني بحلف لأخوي على حاجة. فقال لي لو أنت قلت للناس أن الطبق ده فيه عسل والناس بيقولوا ما فيهش عسل وأنت عارف أن فيه عسل قدامك أنت شايفه يضرك إيه أنه مش مصدقين؟ ما تحلفش. بقت ومضات حاجات بسيطة وخفيفة من رجل كان عمي بسيط تلقائي خالص. لكن مواقف مع أبي عليه رحمة الله كثيرة جدا بقى في الدعوة دي بقى لا تعد ولا تحصى. على عجل يا شيخ, هل من موقف طريف تذكرنا لنا؟ هي كثيرة لكن أحيانا تجد الإنسان يستحي من بعض المواقف. لكن اللي أنا كنت عايز أقوله ما الناس عالمية أمة واحدة. أنا كنت عايز أقول إفطاري رمضان في أسبانيا وإفطاري رمضان في أمريكا وإفطاري رمضان في المغرب ودول الخليج وكذا. لكن من المواقف الطريفة في رمضان كنت في أمريكا في نيويورك في مسجد الإيمان. فالشاهد أنه أنا نشأت كانت أختي هي اللي بتخدمنا في البيت وكنا إحنا أربع ذكور بعدها. فكانت ترهق وتتعب وكنا برضو من تربيتنا في البيت الحرص على النظافة جدا. فكانت أختي لا تحب السمك لأنه بيغير ريحة البيت. فما كناش بندخل السمك بيتنا وأبويا ما كانش يحب السمك. وطلعنا كده مثلا عشت قرابة 35 أو قريبا من 40 سنة ما كنتش سمك نهائيا ولا أذوقه ولا أقبل وجوده. حد ما رحت أمريكا وكنا في فالمهم جون المغرب وكنا صايمين أول يوم في رمضان وفوجئت أنهم جايبين سمكة أكبر من الترابيزة دي ما شاء الله ضخمة جدا. أو أنا ما كنتش عارف أنها سمكة. إحنا جينا قعدنا على الترابيزة بعد ما شربنا التمر كان تمر ولبن تمر بتاع كاليفورنيا ده بقى البلح قد كده وسودة وداسي ما تأكل ثلاث بلحات خلاص قفلت. مع لبن بارد وإحنا عددا في القرية نشربش اللبن بارد نشرب اللبن سخن الحليب. المهم يعني إن ورحنا قعدنا على الترابيزة وفوجئت إن الصينية ضخمة جدا حواليها سلطات فقط والصينية دي في كائن متغطي بحاجة بيضة. وانت عارف أضيف وأول مرة تروح أمريكا فمكسوف تسأل ده إيه فنقعد نستنى تفضل ده إيه. اكتشفت إنها سمكة ضخمة جدا سمك السلمون ومغطاة بالملح. الله الرجل الطباخ مغطيها تماما بالملح ودخلها الفرن هكذا فتشوت كده تحت الملح. كشفوا الملح سمك. انا ما بحبش السمك. قالوا طب جرب. قلت لهم ما اقدرش اجرب لو شميت ريحتها ارجع. قالوا طب دوق. طيب فعادوا ما فيش كان رمضان النهار طويل فدقت ففتحت كلت السمك كله. ندموا انهم اجبروك على الله. فعلا اكلت كما لم اكل في حياتي واللي فاض اخذت معي الى الغرفه ما شاء الله سهرت عليه. كانت طعمها طيب ومن يومها باكل سمك ما شاء الله. لو ان ما فيش سلمون ثاني زي ده لكن هو سمك وخلاص. شيخنا قبل نهايه الحلقه ثلاث باقات لمن تريد ان تهديها؟ لجدي وابي وامي. جدي وأبي وأمي. نعم يعني جدي الله يرحمه رحمة واسعة أهديه كل أعمالي وجهدي في الدعوة وكذلك لأبي وأمي خليهم دول باقة واحدة نعطيهم هذه الباقة. والباقة الثانية لزوجاتي فقد أعنني فعلا على طاعة الله. ويذكر المحيطين بي أنني لم أنشط في الدعوة زيادة نشاط الدعوة إلا بعد كثرة الزواج. ما شاء الله. لم أتعطل ولم أتبطل بفضل الله عز وجل. وما ذاك إلا أيضا يعني أنا مش عارف ينفع أقول ولا ما ينفعش إن أقول اختيار ربي سبحانه وتعالى لنوعية زوجاتي والاستقرار عليهن شيء أنا أحمد ربي عليه ليلا نهار. ثم أهدي الباقي الثالثة إلى مشايخي وعلمائنا اللي أعانوني في الدعوة وعلموني وأكرموني وقربوني سبحان الله العظيم. يعني أنا في اختلاطي بمشايخ الدعوة في السعودية في 5 سنوات لم أجد فعلا والله صدقا أشهد بالله إلا كل ود وحب وألفة وروح حلوة لا أحقاد ولا أحساد ولا ضغائن ولا منافسة ولا مناقشة. كان جو جميل كان جو فعلا أنا الآن أفتقد في الدعوة أيام ما كان المشايخ هم الكبار وكل اللي حواليهم أولادهم والدنيا ماشية حلوة كل بيسمع ويطيع وكل بيتعلم ويفهم ومفيش حد اللي بيتنطط على حد ولا حد. فأنا أهدي مشايخنا اللي ربونا على كده أن يظل الصدر سليما من الأحقاد سليما من المنافسة. يعني أنا أول ما رجعت إلى مصر وعملت درس في إمبابة درس النفق كان مشهور أكثر الأشرطة الموجودة دلوقتي من ثمراته. فأحد الناس كان بيعطي درس في إمبابة فقال محمد حسين جاي ينافسني ساعتها فعلا قلت درس أظن موجود لحد دلوقتي اسمه بداية الهداية مش عارف الهيال بتوع الشرايط شالوا منه الحتة دي ولا لأ بس قلت له خذها مني وأنا ابني عفو يا ابني أنت في واد ونحن في واد منافسة دي آخرة يا ابني تعالى. الراهب قال للغلام أنت اليوم أفضل مني الله وقدمه ولم يستحي من أن يقولها ولم يخش على قلب الغلام أنه يغتر ولا غيره فتعالى تعالى تعالى أقعد مكاني وقول وأنا أقعد تحت رجليك وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوة. الله يجزاك خير يا شيخ أنا شاكر جدا لك والله لا ده أنا السعيد بلقائك الله يجزاك خير. وبما أن لكم باع وخبرة طويلة في مجال الإعلام فسأترك لك ختام الحلقة وسأكون ضيفك الآن أنا وأنت مقدم هذا لا لا لا لا ما يصح فأنت تختم اللقاء الله يحفظك جزاك الله خير. أنا سعيد بلقائك وأنا مش عارف اللقاء ده عدى إزاي أنا مش شايف إن أنا قلت حاجة أنا قاعدين ندردش كأننا قاعدين ونسيت إن إحنا قدام كاميرات والناس دلوقتي يقولوا علينا إيه لا لقاء ممتع والله لكن أنا أرحب بك في مصر الله يجزاك بين أهلك وإخوانك وعلى أرضك وقناة المجد يعني هي الأصل يعني لها الريادة والسبق في مجال الإعلام الإسلامي ولذلك إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. في ختام هذا اللقاء أقول أن هذه الشاشة شاشة طاهرة نظيفة منهجية شاشة قناة المجد أرجو أن تعود لها الريادة بعد يعني سبحان الله العظيم أنا خايف أقول أرجو ألا تسبق لأن لها السبق فلتحافظ على هذا السبق وإن كانت سبقت فإن بيدها أن تستعيد مرة أخرى. إلزموا هذه الشاشة سأجدوا ما يسركم. أحبكم في الله أستودعكم الله شكرا لضيف الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.